نعم، أولا هذه اللفظة في ثبوتها نظر، هذه في ثبوتها نظر ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.